بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع الباب الأخير وهو الذي يتعلق بالبدعة. وقلنا بأن الأصول التي يقوم عليها المعتقد التوحيد والمنهج، التوحيد والمنهج، والتوحيد ما يتعلق بالله عز وجل، والبعض يقول بالمرسل والمرسل يتعلق بالله عز وجل وبالمبلغ عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجزء هو الجزء الأهم، مهم جدا، هو أن يعرف العبد ربه وأن يعرفه بأسمائه وصفاته، بربوبيته، بألوهيته، أيضا أن يعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لهلك. يعني مما أفجعني إن كان في تقريبا واحد في بلاد من بلاد الصعيد بيطوف تقريبا حملة دعوية مع بعض الخدمات، فسأل رجل يعني صورته تقريبا في لا تزيد يعني تقل عن 60، ما بين 50 و60، فبيقوله ما اسم النبي بتاعنا الرسول اسمه ايه؟ قال اسمه الرسول. قال اسمه ايه؟ مش عارف. قال اسمه علي، وفي بلاد المسلمين. فقال له الرسول ما تعرفش اسمه ايه؟ اسمه الراجل طبعا اللي كان بنظره او بيكلمه تأثر. فكون ان انسان لا يعرف من النبي، ومش مجرد الاسم فقط، يعني ممكن يعرف الاسم محمد لكن قد لا يعرف عنه شيء صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي ان نعرف ان هذا التوحيد هو السبب الوحيد في دخول الجنة الاصل. حتى لو دخل النار وما هو التوحيد سيخرج، حتى لو دخل، يعني ربنا عز وجل كريم، فإنه لن يدخل النار إلا والعياذ بالله يعني من عتى وتكبر وتجبر وفعل أشياء كثيرة جدا، لكن التوحيد أصل في النجاة من النار. فالتوحيد كما قلنا يشمل هذا الأصل الأول، معرفة الله عز وجل، وليست المعرفة النظرية، الربوبية، الأسماء والصفات، ألوهيته، يعني أنه لابد للعباد أن يتجهوا إليه، معرفة المرسل، المرسل أو المرسل الأول، النبي المرسل كيف تعرفه، من هو النبي، ما اسمه، صفاته. ولذلك كان معرفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تعرف يعني السنة التي جاء بها والهدي الذي جاء به قولا وفعلا، وأيضا الهيئة والصورة والشكل، كل هذا مطالب أن تعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلنا هذا التوحيد لا يتم إلا بالمحبة. كلما أحببت ربك وعظم هذا الحب في قلبك كلما عظم السير وعظم إتقان العمل، كذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أحببته كلما أتقنت العمل. يعني لذلك نرى الصحابة أفضل الخلق، أفضل الخلق ممن تابع نبيهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لشدة عظيم محبتهم له، حب غير عالي، عظيم جدا، ومن ثم كانوا أكثر الخلق متابعة له. وفي زمانهم كان هناك من المنافقين لما لم يحبوه ما تابعوا، يعني كان في منافقون ويستمعون ويقولون أنت رسول الله إلى غيره، لكن القلوب كانت منحرفة عنه، فلذلك ما تابعوا وما عرفوا شيء. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، حتى الكلام ما عقلوه ولا فهموا. فهنا مهم جدا إن الإنسان يعرف من يعبد ويعرف هذا الرسول معرفة تامة، هذا يتعلق بالمعتقد. المنهج في كيفية تطبيق هذا الاعتقاد، إنزاله الإنزال الصحيح السليم، بحيث تكون هناك متابعة تامة لهذا النبي وكيف طبق الصحابة ما أمرهم به هذا النبي. ولذلك في الحديث فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، والكل قد يكون المعتقد سليم، سيرى اختلافا كثيرا عند أصحاب المعتقد الواحد. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، المنهج كيف طبقوا، كيف نفذوا، كيفية التنفيذ. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، الحديث. فالشاهد هنا أن المنهج مهم جدا جدا في تطبيق وتنفيذ المعتقد. والكثير بيتهاون ويتساهل في قضايا الخلافية، يقول لك دي مسألة فيها خلاف، دي مسألة يعني ييسر أمر الخلاف عند الصحابة. أبدا، لا، الخلاف هذا شر، حتى ولو كان الأمر واضح كالشمس في رابعة النهار، يقول لك لا، الخلاف ده مصيبة كبيرة جدا. يمكن تذكروا لما وقع خلاف بين عبد الله بن مسعود وبين عثمان في قضية، أقصد ابن مسعود كأراها كالشمس في رابعة النهار، خلاف، قال عثمان أو عثمان أتم الصلاة لأسباب عنده، نظره ابن مسعود قال في السفر القصر ركعتان، فأصر عثمان وهو الخليفة. ثم رؤي فيما بعد أن ابن مسعود يتابع عثمان، فلما سئل يعني هل أنت رجعت عن رأيك؟ قال ابن ما رجعت، لكن هذا الخليفة، حينما أخرج أنا وأشق عصا، أو هذا إمام الذي يصلي أشق عصا، فالخلاف شر. ده في أصل إحنا نرى الآن في المسجد الواحد ده عمال يعمل كده، وده عمال يعمل كده، وده عمال يعمل كده، وده عمل كده، وده عمل كده، وده بيصلي كده. يعني لو جبنا كاميرا وصورنا الصف الأول واللي وراه، سترى العجب العجاب، إزاي ده واقف الواقف يهرش، والواقف يعمل مش عارف يحرك مين، والواقف يبص يمين وشمال، في مسجد واحد. فالبعض بيهون أمر الخلاف، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صلاة استوى يطلب ويأمر بالاستواء، استوى ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وده دليل واضح جدا على أن اختلاف الظاهر دليل على إيه؟ طب بلاش دليل، لابد أن يؤدي إلى اختلاف الباطن. أنت لما تصلي خلف إمام وأنت مخالف له في أي شيء، إنما جعل الإمام ليؤتم به، تجد نفسك مخالف. ولذلك دائما يعجبني هذه المقولة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الذي كان متشددا جدا في بعض المسائل، يعني مثلا وضع اليد بعد القيام من الركوع، كان يقول إيه؟ بدعة ضلال. فسأله سائل فقال حبب، طبعا يحطه في موقف محرج، الشيخ ابن باز كان يفعل هذا بعد ما يقوم يروح إيه ضامن، فقال لو صليت خلف الشيخ ابن باز ماذا تفعل؟ قال أفعل كما فعل، يعني أتابعه، أحط يدي اليمنى على اليسرى خلفه، رغم أنه يقول بدعة ضلالة، لأن العلماء يرون أن الخلاف شر في القليل والكثير، لأن الذي يتهاون بالخلاف البسيط لابد أن يتهاون في الخلاف الأكبر والأعظم. وذلك في الحديث كل محدثة بدعة، كلمة كل في دي العموم، حتى لو صغيرة، حتى لو وضع القدم، حتى لو وضع اليد، حتى لو في الركوع، حتى لو أذت كلمة، أنقصت كلمة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الأمر هو طبعا قضية البدعة، إنها تبدأ بقطر شيء بسيط قد لا يستهين به العبد. ويمكن إحنا ذكرنا أو نذكر دائما إن أي خلاف بيبدأ بمسألة بسيطة، يعني لو نظرنا أي خلاف كخلاف الخوارج أو أي خلاف وقع على أي إمام من الأئمة، إن الأول بيكون نوع من الإنكار، خلاف يبدأ بالإنكار، إنكار تشويش إنكار، ويبدأ يزيد، أنكر على فلان أنكر على فلان، حتى يزيد، حتى يؤدي إلى خروج إلى حروب إلى قتال كما وقع بين الصحابة. يعني بداية الخلاف مع عثمان خلاف بسيط، وربما بدأ به بعض الصحابة، يا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني لا تعظم أقرباءك وتخليهم هم يمسكوا الأعمال وغيره، فقال قد فعلها قبل عمر فلما تعيبون علي؟ إيه المشكلة إن أنا أقرب يعني بعض أهلي وهم أهلي في هذا الأمر؟ الشاهد هنا كان مجرد إنكار، مجرد خلاف صوري شكلي، إلى أن أدى الخلاف عظم وزاد وزاد حتى قتل الخليفة. فلذلك هنا مسألة التهاون في قضية البدعة أو البدء بالمخالفة هذه قضية خطيرة جدا. لذلك أنا أنصح إخواني، حاول في أي مسجد رأيت إمامه من أهل السنة تابعه، حتى لا توقع إيه نوع من الخلاف. لكن ان يكون الاصل عندي الخلاف وان يكون كل الشكل مخالف، ده مثلا على سبيل الصلاة، في غيرها من المسائل يعني بعض الافاضل الاصل انه يخالف، لا انا رايي كذا، المسألة فيها كذا، فيها قولان، خذ انت بقول وانا بقول. طب لو هناك قولان لما لا نتفق على قول واحد؟ لما نتفق على قول واحد؟ نسأل الأعلم والأعلى ونحاول نبحث حتى نصل إلى الأقرب في قضايا الخلاف. لكن إن يكون الأمر بدأنا نقول خلاف خلاف خلاف حتى صار الخلاف في الأصول. فلذلك هنا الفصل الثاني هذا مهم جدا، وفيه ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إليها. ظهور البدع في حياة المسلمين وتحته مسألتان، المسألة الأولى وقت ظهور البدع، متى ظهرت البدع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا في مجموع الفتاوى: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر عهد الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني قلنا في زمن عثمان بدأ في النصف الثاني من حكمه وخلافته الخلاف، وعظم الخلاف على عثمان فقط، المشكلة كانت بين البعض وبين عثمان، والمنهج قائم، ما في خلاف في المنهج، لكن خلاف على عثمان حتى قتل. في زمن علي عظم الخلاف، يعني حتى على علي رضي الله عنه الخليفة، وخرجوا عليه خروج وقتل وانقسم الناس أقسام، لكن ما ظل أيضا المنهج واضح. يعني لما خرج الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عباس، لما ذهب ابن عباس كان على خوف ووجل، سأل من معهم، ما وجد معهم صحابيا واحدا، وده من نعم الله عز وجل عليه إن في زمن علي ما خرج صحابي واحد خروج قتال، يعني خروج بفكر جديد، قتال معاوية قاتل من أجل ليس أن يكون خليفة، إنما قاتل من أجل حق مسلوب، حق عثمان رضي الله عنه، ما خرج طلحة والزبير إلا من أجل حق مسلوب، ما أراد الخلافة ولا غيره، بل الكل كان مقر، بل بايع طلحة والزبير علي بن أبي طالب، لكن وقع في نفوسهم شيء عظيم، كيف يقتل الخليفة وليأخذ بثأره. لكن خروج منهجي كان بعد ذلك. فأول من خرج خروجا منهجيا هم الخوارج، خروج منهجي قتال بالسيف إلى آخره، طبعا بخلاف إيه؟ بداية البدع. يمكن أول بدعة ظهرت، حد يعرف؟ ظهرت بدعة القدر، مش كده؟ القدر، لكن بلا خروج. يعني في قصة في حديث عبد الله بن عمر لما جاء رجلان وقال إن خلفنا أقوام يتقفرون العلم ويقولون بأن الأمر أنه، في الحديث المشهور، ويقولون بالقدر، لكن كخروج على الأمة وأدى إلى فرقة وخروج بالسيف، ما وقع هذا إلا في زمن من؟ زمن علي. أرسل ابن عباس، ذهب إليه ابن عباس وكان عنده حجة قوية جدا جدا، قال جئتكم من عندي أصحاب محمد لا علي ولا فلان، لأن كل الصحابة إما يعني إما أن يكون مع علي أو معتزل أو من قتل هذه العلة، لكن كخروج منهجي وتكفير لعلي ما حدث هذا أبدا أبدا. يعني لما بارز علي الزبير، يعني قالوا خلاص نحقن الدماء وأنا وأنت، هم بدأت المبارزة، قال له علي أتذكر يوم كذا وكذا لما كنت أنا وأنت نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عن يمين وأنت عن يساري، فقال لك كيف وأنت تقاتل علي وأنت ظالم له؟ إن صح الخبر سقط السيف من يد الزبير وهرب وساب المعركة. فالقضية هنا ما كانت قضية خلاف منهجي، إنما في صورة معينة حسوا بظلم وقع على الخليفة وانشطرت القلوب، لكن منهج معين للخلاف ما بدأ إلا بخروج الخوارج الذين قاتلوا علي وبقى لهم منهج وكفروه. فهنا ابن عباس قال جئتكم من عندي أصحاب محمد وليس فيكم واحد منه، ما في واحد صحابي خرج معه. دي كانت أعظم حجة، أن حوالي تقريبا كانوا 5000 ما يزيد على 2000 تابعوا ورجعوا مع ابن عباس رضي الله عنه. فعلى هذا بداية الخروج الحقيقي. فقال: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر عهد الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقوله حيث قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا في أواخر عهد الصحابة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إن أردتم الخير تمسكوا بهذه السنة وسنة الخلفاء الراشدين، أي ما عليه الصحابة في الزمن زمن القوة، لو زمن الخلافة كان الحق قائم وكل من كان على غير الحق كان مخفي، يعني ليس معنى هذا أن ما فيش باطل، كان فيه أقوام بس في الخفاء وليس في الظهور. وأول بدعة ظهرت بدعة القدر، اللي هي اللي بيسموها البدعة بقى إيه؟ بدع نظرية، عملية تنظرية بلا خروج بلا تجميع وتكتيل في أملة، بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج. ولما حدث الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية، اللي هو الانقسام الحقيقي والخروج الحقيقي بأقوام يقاتلون ويحاربون الطرف الآخر. حدثت القدرية في آخر عصر، ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روى أنه أنذر بهم، وكان ظهور الجهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك. طب قول ظهرت هذه البدع القدرية، والقدرية هم الذين يقولون إيه؟ أن الأمر أنف، أن الله عز وجل لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، وده طبعا كفر. لكن ما كفرهم الصحابة لتأويل، أنهم أولوا هذه المسألة وقع تأويل، وبدأ هذا الفكر يتطور، أن القدر بعد ما كان كلي تطور وارتقى إلى أن صار الأصل الأول هو أن الله يعلم الخير، أما الشر فلا، فنسبوا الخير لله عز وجل وأما الشر فنسبوه لغيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بالنسبة هذا ما يتعلق بالقدر. بالنسبة للخوارج اللي يسموهم الحرورية، اجتمعوا في مكان وخرجوا، وخرجوا خروج تكفيري، كفروا الخليفة لو علي بن أبي طالب، وتأولوا بعض الآيات، لأن دايما صاحب البدعة بيحاول يدور بعض الأدلة حتى يقيمها على الطرف الآخر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقالوا علي حكم رجال كفر. أيضا بدعة المرجئة ضد الايه الحروري، ضد الخوارج، لان الخوارج يكفروا جم المرجئة خربوها، قال لك لا ابدا، يعني المرجئة يكفرون كل مرتكب للكبير، اي كبيرة كان اللي هم الحروري الخوارج، جم المرجئة قالوا لا، لو انسان ترك كل شيء وبقي معه لا اله الا الله فهو مؤمن مسلم موحد الى اخره. أيضا الجهمية هم الذين عطلوا صفات الله عز وجل، أولوه وعطلوه، وهذه أخذت من النصارى. فالشاهد هنا بدأت الفرق تنتشر وتظهر، وطبعا كان الحق قوي والخلفاء كان لهم بالمرصاد إلى آخره. فقال: هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون وقد أنكروا على أهله، ثم ظهرت بدعة الاعتزال، دي طرف وسط بين الخوارج وبين الإيه المرجئ، قالوا نعتزل دي ودي، وحدث الفتن بين المسلمين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء. ثم ظهرت بدعة التصوف، التصوف بقى اللي هو إيه بقى نوع من الزهد، بس زهد منحرف مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة، يعني يعملوا مشاهد وقبور وعلى ولاء الصالحين إلى غيره. وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت، كلما يقارب الزمان ونقترب من الساعة كلما طبعا الخرافات والضلالات تزيد. يبقى هذا بما يتعلق بوقت ظهور البدع. المسألة الثانية وهي مكان ظهور البدع، أين ظهرت البدع؟ يستحيل بدعة تظهر في مكان فيه علم، لابد أن تظهر في مكان بعيد نائي، وأصحاب البدع دائما يهربون من العلم وأماكن العلماء، يجي في مكان بعيد ويبدأ ينتشر ويقوي حاله، ثم يهجم على المكان القوي الذي فيه علماء. وقد يكون هذا الهجوم إما هجوم بالسلطان بقوة أو بالمال أو بالأهواء بإغراء بعض الدهماء والعوام. وذلك لما في زمن الفاطميين أثروا في العوام جدا، جعلوا خرافات وخزعبلات كالقبور وعبادة القبور وما يتعلق بها من نذر وغيره وموضوع الأطعمة والنذور وهذه الأشياء. لما قضى صلاح الدين الأيوبي على الفاطميين ما استطاع أن يهدم مسجدا فيه قبر ولا أن يبطل هذه الخرافات عند العامة، بيظن أنه هو ده الدين، يبقى معنى هذا أنك جاي تهدم هذا الدين، نسأل الله العافية. فإذا هنا المشكلة أن البدع غالبا تظهر في الأماكن النائية البعيدة، ثم كلما يعني نقص العلم كلما زادت البدع. قال: تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة. الأمصار اللي فيها العلم: الحرمان مكة والمدينة، العراقان البصرة والكوفة، الشام منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية. هذه الأمصار اللي هو العراق والشام وهذه البلاد خرج فيها بدع أصولية، أما المدينة فحماها الله عز وجل لأن كان فيها الصحابة والعلماء إلى آخره. فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، ويمكن سفيان قال: حماني الله برجلين، اللي هو أيوب السختياني وابن عون، من قضية التشيع لأنه كان عندهم تشيع، كانت متأثرا بهذا في أوله. والإرجاء الوقت طبعا كما ذكرناه الآن، وانتشر بعد ذلك في غيرها. أما البصرة فخرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد، اللي هو بقى لبس الخرقة والثياب البالية والزهد اللي هو نوع من الزهد على جهل إلى آخره. وانتشر بعد ذلك في غيرها. أما الشام فكان بها النصب والقدر، مناصبة ومعاداة آل البيت وبدعة القدر، طبعا تكفير علي بن أبي طالب وتكفير آل البيت، وطبعا الأمر هذا معروف. وأما التجهم فإنما ظهر في ناحية خراسان بعيد، وهو شر البدع، اللي هو نسبة لجهم بن صفوان الذي أنكر جميع صفات الله عز وجل وأولها وغيرها. وكان ظهور البدع بحسب أو بحسب البعد عن الدار النبوية، إن الدار النبوية حصينة أصل ثابتة. فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية خوارج. وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، ما كان فيها هذا الشيء، وإن كان بها من هو مضمر لذلك طبعا قلة، ولكن كانوا في الخفاء، فكان عندهم مهانا مذموما لا يجرؤ أن يظهر هذا أو أن يرفع رأسه بهذه البدع، إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مقهورين ذليلين، بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة، والاعتزال وبدع النساك بالبصرة، والنصب بالشام، فإنه كان ظاهرا، يعني كان في الشام يسبون عليا جهارا، وأيضا التشيع وغير جهارا، حتى لما قتل علي رضي الله عنه وقيل لابن سبأ فقال: لو جئتموني بجمجمتي قلتم هذه رأس علي ما صدق، إنما هو في السحاب وسيرجع مرة أخرى. ظهر الأمر، ظهرت البدع و يعني أصبح لها صوت مرتفع. فأما العصور الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة. طيب بالنسبة فإنه كان ظاهرا، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها أي المدينة، ولم يزل العلم والإيمان ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك وهم من أهل القرن الرابع، يعني ظهر أن السنة والحق قائم بوجود العلماء في المدينة. فأما العصور الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. وللأسف بدأ شر البدع ظهرت للأسف في مصر. طيب ثانيا، الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع ما هي أسبابها؟ مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه من جاء من الوقوع في البدع والضلال. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى هنا بقى إيه؟ هذا توضيح للمنهج، أن تقيم الاعتقاد على السبيل وعلى الطريق الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم وبينه أصحابه رضي الله عنهم. يبقى اسمه إيه ده؟ المنهج، كيفية التطبيق. وقد وضح ذلك، وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، خط مستقيم هكذا، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، خطوط هكذا عن اليمين والشمال، ثم قال: وهذه سبل منكرة، سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليك، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق، أي من لم يعقل ويفهم المنهج، الطرق السبل، لأن كله بينادي إلى الحق. يعني حينما نسمع هذا الحديث دعاة على أبواب جهنم أو دعاة الضلالة، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فقال صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وذلك اليوم أوجع، يعني أفجعني خبر عجيب، يعني زادني هم على همي وكمد على كمدي، زيارة المفتي إلى إسرائيل بجواز مصري بلا تأشيرة يهودية ليصلي في المسجد الأقصى. ما يخلينا كلنا نصلي في المسجد الأقصى، معناه طبعا بنرى مكر وحيل وأساليب من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هل فعلا خلاص صار بقى السلام وإسرائيل ومصر ومش عارف مين؟ فطبعا كل هذا الذي نراه مكر ومن جلدتنا، نسأل الله السلام. فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية: الجهل بأحكام الدين، اتباع الهوى، التعصب للآراء أو لآراء الأشخاص، للآراء والأشخاص، التشبه بالكفار وتقليدهم. ونتناول هذه الأسباب بشيء من التفصيل سريعا. يبقى أسباب ظهور الفتن أو البلايا أصولها: أولا الجهل بأحكام الدين، فكلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشى الجهل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى أول مصيبة قلة العلماء، وقوع العلماء في الجهل والضلال، وجيء بأقوام هم رؤوس المسلمين ولا يعرفون عن الأمر شيء. فلا يقاوم البدع إلا العلم، لا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء. فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وأن تنتشر، ولأهلها أن ينشطوا ويدعو إلى بدعهم وإلى ضلالهم. وكما قلنا بأن المسلمين في غفلة، يعني غالب المسلمين دائما، المسلم دائما العجيب دائما يحسن الظن، يحسن الظن بعدوه، يفضل محسن الظن محسن الظن إلى أن يسقط على أم رأسه. ولذلك يا أخوانا التغريب لهذه الأمة لا يأتي فترة، يعني ما يجيش مرة واحدة. ده يمكن لما ذهب السادات في الصلح مع إسرائيل كل العالم أنكر، الكل مش عارف إيه، هو بعدين بدأ كل الوقت إيه، يعني دخل في الدائرة ودخل في الإطار. ومشكلة إن كثير من المسلمين لا يعرف يعني إيه نوع الاتفاقيات. يعني إحنا عندنا في مصر وبعدها العرب الآن ساروا على نهج السادات، إن وإن جنحوا للسلم فاجنح لها إلى غيرك. يمكن أغرب شرط يعني أذهلني إن منطقة سيناء منطقة تحت الدولة المصرية لكنها منطقة محايدة، لا يحق لمصر أن تستعملها في أي شيء قط. وضعوا لها حماية، والحماية دي تبع من؟ حد يعرف مين اللي بيحرسها؟ ها؟ الأمم المتحدة اللي هو النصارى، يعني ممنوع حتى منشأة تقام. والشرط ما موجود. فإن وقع ضرر من قبل الدول المجاورة على إسرائيل من حق إسرائيل أن تستعمل سيناء. طبعا هذا شرط موجود في كامب ديفيد. يعني معناها دلوقتي لو حصل قلق في مصر أول حاجة تعملها إيه؟ هتقول لك البلد بتاعتي وسيناء أو سيناء تقريبا ضعف دولة إسرائيل الآن. يعني دولة جاهزة كاملة دي في خلال 3-4 سنين تصبح قطعة من أوروبا وجميلة ومهيئة. فالمشكلة أننا كمسلمين للأسف الشديد يعني السذاجة عندنا أصل، نسأل الله السلام. فالأمر الثاني أو الرقم الثاني اتباع الهوى. فمن أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه كما قال عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. طب إذن هنا أن اتباع الهوى يعمي ويصم، يصبح الهوى إله يحيل له الحرام ويحرم عليه الحلال بأدلة. الأدلة موجودة لأي طرف من الأطراف. والبدع إنما هي نسيج الهوى المتبع. أي بدع أصلها إيه؟ الهوى. المسألة الرابعة الجيم التعصب لآراء الرجال مع الجهل. يبقى الإنسان مجرد إيه؟ يحركه الحب والبغض، أحب فلان وراء، أكره فلان وراء. فالتعصب للآراء والرجال يحول أو يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذه مصيبتهم اتباع الآباء حتى ولو كانوا خطأ. وهذا هو الشأن في المتعصبين اليوم من بعض اتباع المذاهب الصوفية والقبوريين. إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما احتجوا بمذاهبهم ومشائخهم وآبائهم وأجدادهم. الفصل الأخير وهو التشبه بالكفار، وهذه هي الآفة العظيمة والمصيبة التي وقعت في الأمة، عدم الولاء والبراء. لأن أصل هذا الدين ولاء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وأصل البراء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إن يكون في تبرؤ من الكفار. فلما وقع نوع من التميع ونوع من التقريب أدى إلى ما وقعت فيه الأمة الآن، إن ما في تمييز بين مجرد في حب وود في تقارب، لكن كأنك تكره الكافر لكفره حتى ولو كان أحب الخلق إليك لأنه كافر، وأن تحب المؤمن لإيمانه حتى ولو كان من أشد أعدائك. فقريت الولاء هنا لا تنبني على مصلحة أبدا، ولا البراء، ما في مصالح. ولي من كان مع الله عز وجل، عدوي من كان محارب لله عز وجل ورسوله. والباب هذا يحتاج نوع من يعني شيء من التفصيل نكمله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.